المرأة المختلط يا المرأة المختلط يترتب على الأجر يلحق شيء من الإثم أو من الحرمة؟ لمن إثم؟ المرأة تعمل مثلا في عمل مختلط. فهمت السؤال؟ أسألك، نعم، يلحق الإثم من؟ يلحق الأجر نفسه، الأجر المقابل من الأجر، يعتبر حرام أم أنها يعني تعتبر يعني الرزق حلال ولكن آثمة بالاختلاط؟ لا، كلاهما كلاهما، أي آثمة والكسب حرام.